سمعت يقول تقول السائلة: ما حكم قص المرأة لشعرها على شكل درجات من أجل تجمل لزوجها، وما حكم سلق الشعر أيضا للمرأة؟ المرأة يجب عليها الكف عن شعرها وتوفير شعرها لأنه زينة لها وجمال لها، فليس لها قصه والتبثيل به. أما إذا كان طويل جدا وأخذ أطرافه لأنه يتعبها لطوله وأخذ أطرافه فلا بأس. يروى عن أزواج النبي أنهن أخذن من أطرافه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إذا كان طويل يؤذي وأخذ أطرافه. أما تقص بعضه أو تقص حافات أو تقص المقدمة، كل هذا لا يجوز.